أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل نستطيع أن نقول شروط جواز التيمم مع وجود الماء ثلاثة؟ أولا إذا خاف على نفسه الهلاك أو ماله أو عرضه، ثانيا إذا خاف خروج وقت الصلاة، ثالثا لشدة الحاجة. أثابكم الله. لا، ما يستقيم هذا. الشرط الأول إذا خاف على نفسه الهلاك أو ماله أو عرضه. طيب، والشرط الثالث لشدة الحاجة. شدة الحاجة، إذا خاف على نفسه شدة الحاجة معناهما واحد، هذا تكرار، لأنه إذا خاف على نفسه فهو محتاج، يعني مضطر إلى استعمال الماء. على العموم بالنسبة للتيمم، ذكر العلماء رحمهم الله أنه يعتبر فيه فقد الماء أو العجز عن استعماله، سواء كان فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا، أو عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا. ثم هناك شروط تتعلق بالمكلف نفسه، منها الإسلام، فلا يصح التيمم من كافر لأنه مخاطب بأصل الشرع ثم مخاطب بعد ذلك بالفروع، ومنها العقل، فلا يصح التيمم من مجنون، فلو تيمم حال جنونه ثم أفاق لم يصح تيممه، ومنها دخول الوقت، فقالوا لا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها، ولا يتيمم لنافلة في وقت النهي. هذه هي الشروط التي يعني ذكروها في من يتيمم. وأما الشيء الذي يتيمم به فيشترط فيه الطهارة، واختلف في اشتراط كونه ترابا من بقية الصعيد على القول بتخصيص التيمم بالتراب، أم أنه يشمل جميع ما على وجه الأرض، وهذا كله سنذكره إن شاء الله في الحديث الذي عند شرح الحديث. نسأل الله المعونة والتيسير، والله تعالى أعلم.